رجل متزوج ليس لديه أولاد، عندما ذهب إلى الطبيب طلب منه الطبيب أن يعطي عينة من السائل المنوي للمختبر لتحليلها ومعرفة سبب عدم الإنجاب، وهذا النوع من التحاليل يتطلب نظافة الذكر من أي شائبة عند خروج المني حتى لا يؤثر على الحيوانات المنوية، أي أنه يجب أن يخرج السائل الاستمناء باليد النظيفة وليس بالجماع. كذلك يتطلب هذا النوع من التحاليل مدة زمنية قصيرة من خروج المني حتى يصل إلى المختبر، وقدر الطبيب هذه المدة بحوالي ربع ساعة وإلا فسدت العينة وجب إعادتها، فهل يستطيع الزوج مداعبة زوجته لإخراج المني والذهاب للعينة المختبر لبعد المختبر قليلا من بيتي وازدحام الطرق، فهل يجوز له الاستمناء في مثل هذه الحالة؟ نعم، إذا كان حصل هذا الأمر فهو من باب الاضطرار فلا بأس إن شاء الله.